إذا سترت المرأة يعني عورتها بالكامل، لابس النقاب وستر نفسها بالكامل، وما كانش قدامها حل غير إنها تصلي في مكان فيه رجال، فإنها تتأخر ما أمكنها، تكون خلف الرجال كلهم وتصلي. ما ينفعش تقول عادي، لا غلط، الناس يشوفوا عورتها وهي بتصلي، لا يجوز. قال الله عز وجل: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فتتأخر وتبعد عن الرجال ما أمكنها، مفيش حاجة اسمها عادي.